بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة الطيبة، ليلة الاثنين الخامس من شهر ربيع الآخر من سنة 33 و400 ألف، في جامع الراجح في حي الجزيرة في مدينة الرياض، لنعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 84 من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله. وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي على باب النعت، وكدنا أن ننتهي منه، إلا أنه بقي فيه صبابة قليلة وبقية باقية نذكرها في أول هذا الدرس قبل أن نبدأ بالباب التالي، وهو باب التوكيد. بقي فيه مسألة واحدة، وهي أن النعت قد يكون للمضاف وقد يكون للمضاف إليه. لو جاءت كلمة أو لو جاء مركب إضافي مكون من مضاف ومضاف إليه ثم جئت بالنعت، فيجوز أن يكون هذا النعت للمضاف أو للمضاف إليه، ويجوز أن يكون لأحدهما، والذي يحكم كل ذلك هو المعنى. الصوت كأنه انقطع، الصوت. فإذا قلنا مثلا جاء عبد الله المسكين، فالمسكين نعت للمضاف أم للمضاف إليه؟ للمضاف، وعلى ذلك نرفع فنقول جاء عبد الله المسكين. ولو قلنا هذا مسجد القرية الجميل، لكان الجميل نعتا للمضاف للمسجد، فنقول هذا مسجد القرية الجميل. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن، الأيمن نعت، فهل هو للمضاف جانب أم للمضاف إليه الطور؟ الجواب هو للمضاف، لأن الأيمن نعت للجانب وليس للطور الجبل. وعلى ذلك جاءت الآية وناديناه من جانب الطور الأيمن. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها، التي نعت، فهل هو نعت برب أم لهذه البلدة؟ الجواب نعت للمضاف إليه هذه البلدة، طبعا لتوافقهما في التأنيث التي. ولو كان نعتا لرب لكان يقال إنما أمرت أن أعبد رب هذه القرية الذي حرمها، فهذه أمور يتحكم فيها المعنى. ولو قلنا مثلا جاء عبد الله الخالق، لكان الخالق صفة للمضاف العبد أم للمضاف إليه الله؟ لله، وعلى ذلك نقول جاء عبد الله الخالق. ولو قلنا هذا مسجد القرية الجميلة، لكانت الجميلة نعتا للقرية، ومن ذلك قوله تعالى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون، الهون نعت للصاعقة المضاف أم للعذاب المضاف إليه؟ الجواب للمضاف إليه للتوافق في التذكير. فجاءت الآية فأخذتهم صاعقة العذاب الهون. ويجوز أن يكون النعت لأيهما من حيث اللفظ، ومن ذلك أن تقول هذه مدرسة القرية الجميلة، هذه مدرسة القرية الجميلة، الجميلة نعت للقرية المضاف إليه أم للمدرسة المضاف؟ من حيث المعنى يجوز الأمران. إذن لا حاكم هنا إلا معرفة المعنى. قد تقول هذه مدرسة القرية الجميلة فتجعلها نعتا للمدرسة، أو تقول هذه مدرسة القرية الجميلة فتجعلها وصفا ونعتا للمضاف إليه. ومن ذلك ونحو ذلك قوله سبحانه وتعالى: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. هو الغفور مبتدأ وخبر، الودود خبر ثان، ذو العرش خبر ثالث لهو. ثم قال: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. المجيد هل هو خبر الرابع لهو، يعني هو المجيد، أم نعت للعرش؟ من حيث المعنى الوجهان جائزا. فإن جعلته خبرا رابعا لهو قلت المجيد، هو الغفور الودود ذو العرش المجيد، أي هو المجيد. وإن جعلت المجيد نعتا للعرش كنت تقول ذو العرش المجيد. والمجيد بالرفع والمجيد بالجر قراءتان سبعيتان في الآية، وهذا توجيههما. طيب، ونحو ذلك قوله سبحانه وتعالى: فسبح باسم ربك العظيم. فسبح باسم ربك العظيم. العظيم نعت، فهل هو نعت للمضاف اسم أم نعت للمضاف إليه الرب؟ الجواب: من حيث المعنى يجوز الوجهان، لأنهما يوصفان بالعظمة. طيب، وهل يمكن أن نقول إن العظيم في هذه الآية فسبح باسم ربك العظيم إنه نعت للكاف في ربك؟ الكاف عائدة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ها، قلنا العظيم يصح أن يكون صفة للمضاف اسم، أي الاسم العظيم، ويصح أن يكون نعتا للرب. فهل يصح أن يكون نعتا للمضاف إليه الثاني الكاف؟ الجواب: لا، لأن الضمير لا ينعت، الضمير لا يجوز أن ينعت. ونحو ذلك قوله سبحانه وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه قراءة السبعة بل العشرة. ذو، فذو نعت، نعت للمضاف الوجه أم نعت للمضاف إليه الرب؟ ها، الجواب: نعت للمضاف الوجه، لأنه مرفوع فصار مرفوعا مثله. ويبقى وجه ربك ذو الجلال. ومن حيث المعنى يجوز أن يكون ذو الجلال نعتا للمضاف إليه الرب، وعلى ذلك كان يقال في الكلام: ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. هذه قراءة شاذة في الآية. طيب، ولو قلنا مثلا: جاء بعض الطلاب، ثم أردت أن تنعت بالاجتهاد، أردت أن تنعتهم بالاجتهاد، كنت تقول جاء بعض الطلاب المجتهدين أم جاء بعض الطلاب المجتهدون؟ يعني تجعل النعت للطلاب المضاف إليه أم تجعل النعت للمضاف البعض؟ ها، ف فالجواب من حيث المعنى الوجهاني جائزا في نحو هذه في نحو هذا المثال. يجوز أن تقول جاء بعض الطلاب المجتهدين نعت للطلاب، وجاء بعض الطلاب المجتهدون نعت للبعض، والمعنى الدقيق يختلف. فإذا قلت جاء بعض الطلاب المجتهدين بالجر كان معنى الكلام جاء بعض من الطلاب المجتهدين، جاء بعض من الطلاب المجتهدين، الطلاب المجتهدون هؤلاء الطلاب المجتهدون جاء بعضهم. ولو رفعت جاء بعض الطلاب المجتهدون لكان المعنى جاء البعض المجتهد من الطلاب، جاء البعض المجتهد من الطلاب، يعني الطلاب جاء بعضهم المجتهد. فهناك فرق دقيق من حيث المعنى، لكنه فرق في المعنى التفصيلي، أما المعنى الإجمالي فمتقارب. بخلاف قولك مثلا جاء طلاب علم مجتهدون، جاء طلاب علم مجتهدون، فمجتهدون هنا نعت للمضاف الطلاب فترفع، ولا يصح أن يكون نعتا للمضاف إليه العلم، لأن العلم لا يوصف لا ينعت بأنه مجتهدون. طيب، ونحو ذلك العدد المضاف إلى تمييزه كثلاثة طلاب وسبع بقرات. لو قلت مثلا جاء ثلاثة طلاب مجتهدون أم مجتهدين، هل نجعل النعت للعدد ثلاثة أم نجعل العدد أم نجعل النعت للمعدود التمييز؟ الجواب من حيث المعنى، من حيث المعنى الوجهان جائزان، من حيث المعنى الوجهان جائزان، لأن الثلاثة هم الطلاب والطلاب هم الثلاثة، فالعدد والمعدود في حقيقتهما شيء واحد، ثلاثة طلاب، الثلاثة هم الطلاب والطلاب هم الثلاثة، فمن حيث المعنى يجوز أن تجعل النعت لأيهما. لكن من حيث الاستعمال، يعني العرب ماذا تفعل في هذا الاستعمال بالذات، يعني العدد المضاف إلى تمييزه، الأغلب عند العرب الأغلب في الاستعمال العربي أن يكون النعت للمعدود بالتمييز، فتقول جاء ثلاثة طلاب مجتهدين، ويجوز على قلة أن تقول جاء ثلاثة طلاب مجتهدون، وتقول عندي سبع بقرات سمان نعت للمضاف إليه البقرات، ويجوز أن تقول عندي سبع بقرات سمان نعت للسبع. ومن ذلك قوله تعالى إني أرى سبع بقرات سمان، فجعل السمان نعتا للبقرات المضاف إليه، ولو جعله نعتا للعدد لجاز ذلك في الكلام على قلة، فتقول إني أرى سبع بقرات سمانا، هذا من حيث الاستعمال. أما من حيث المعنى فيقال فيه ما قيل في المثال السابق، فإذا قلت عندي سبع بقرات سمان، عندي سبع بقرات سمان، فالمعنى عندي سبع من البقرات السمان، يعني الكلام يدور عن البقرات السمان، البقرات السمان عندي سبع منهن. وإذا جعلت النعت للعدد عندي سبع بقرات سمان، فالمعنى عندي سبع سمان من البقرات. إذا سلم على البقرات، البقرات عندي منهن سبع سمان. طيب، هذه بعض التمرينات السريعة سنمر بها بسرعة على باب النعت. قال الشاعر: بكيت وما بكى رجل حزين على ربعين مسلوب وبالي. الشاهد هنا بسرعة: رجل حزين، نعت منعوت، هذا منعوت لمفرد، بالمسلوب وبالي هذا نعت متعدد لمنعوت متعدد معنى لا لفظا. ربعين هذا متعدد معنى، ربعين يعني ربع ربع، لكن من حيث اللفظ كلمة وكلمتان كلمة، فأتبع على ربعين مسلوب وبالي. قال تعالى: وذلك دين القيمة. وذلك دين القيمة، هنا حذف النعت أم المنعوت؟ قال المفسرون معنى الآية والله أعلم: وذلك دين الملة القيمة. إذا ما الذي حذف؟ المنعوت. وقلنا هذا كثير جدا في الكلام. قال تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها. تدمر كل شيء بأمر ربها، هنا حذف نعت أو منعوت؟ ها، حذف النعت، يعني تدمر كل شيء أمرت بتدميره. تدمر كل شيء أمرت بتدميره، ولهذا قال سبحانه وتعالى: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. إذا ما دمرت المساكن لأنها ما أمرت بتدميرها. وهكذا قلنا العربي يفهم كلامه، يفهم الكلام حتى ولو كان فيه حذف. وأما الأعجم الذي لا يفهم اللغة العربية فتأتي منه مصائب كثيرة، فلهذا قد يقول كل شيء يعني كل شيء. هذا ظهر الآية، لكن الآية جاءت على لغة العرب، فيجب وجوبا أن تفهم على مقتضى كلام العرب، ولا يقال إن هذا إخراج لها عن مقتضى الظاهر، لا، بل يقال هذا هو الظاهر، لأن الظاهر هو أن تأخذ بكلام العرب لفظا ومعنى فتفهم كما كانت العرب تفهم لغتها وهكذا. طيب، قال سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء. ما المحذوف؟ النعت والمنعوت؟ المنعوت، النعت، النعت يعني لستم على شيء صحيح أو شيء مقبول. هم على شيء، هم على دين. نعم. طيب، قال الشاعر: رجال الغد المأمول إنا بحاجة إلى قادة تبني وشعب يعمر. ها، إلى قادة تبني. لا، هنا النعت بجملة، قادة منعوت، وتبني نعت، لكن نعت بالجملة الفعلية. وشعب يعمر، شعب منعوت، ويعمر جملة فعلية وقعت نعتا. قال تعالى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. هنا في نعت، منعوت أم نعت؟ المنعوت. والمعنى والله أعلم: ومن آياته السفن الجواري. ولعبد مؤمن خير من مشرك، هنا واضح المحذوف المنعوت، ولعبد مؤمن خير من عبد مشرك. طيب، وتقول العرب: سألت فلانا، سألت زيدا فوجدته رجلا. وهل كان يظن أن زيد امرأة؟ إيه. طيب، ما المعنى؟ طبعا وجد زيدا رجلا، وجده امرأة طبعا، لكن لا يريد هذا الظاهر، لا يريد أنه وجده رجلا لامرأة، لا. ها، نعم، إيه، هنا نعت محذوف، يعني سألت زيدا فوجدته رجلا كريما مثلا، وجدته رجلا شحما، وهكذا. وفي الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. هنا النعت. طيب من النعت المحذوف؟ صحيحة أم كاملة؟ صحيحة. إن قلنا النعت المحذوف صحيحة فصلاة المنفرد خلف الصف باطلة، وإن قلنا كاملة فهي مقبولة صحيحة ولكنها ليست كاملة. خلاف بين الفقهاء، هذا خلاف مشهور بين الفقهاء لاختلاف في النعت المحذوف كيف يكون تقديره، وكل قدره بما يراه الأنسب لظواهر الأدلة الشرعية. في أي مثال؟ نعت صلاة. لا صلاة لمنفرد حذف المنعوت، نعم يعني لرجل منفرد، نعم قلنا حذف المنعوت هذا كثير جدا في الكلام حتى كاد يكون الأصل في الكلام، نعم. طيب هذا ما بقي في باب النعت، إن كان هناك سؤال في باب النعت أو ننتقل إلى باب التوكيد. تفضل. ها؟ الذي أو التي في الآية، أين الحفاظ؟ الذي إذا نعت للمضاف، نعت للمضاف يعني نعم، إن كان هكذا فأستغفر الله، متأكد من الآية، أنا الذي أخطأت في كتابتها. نعم ارفع صوتك في النعت. نعم لا هذه شرحناها من قبل وأنت لست موجودا فتعود للشرح، الشرح موجود في المسجل وموجود في نعم لأن هذا الكلام عليه طويل. نعم ايه نعم في البسملة نفسها لا أعرف، لا أعرف، نحن جوزنا ذلك قياسا في اللغة، يجوز لك في النعت المقطوع أن تفعل به هكذا، وعرفنا ما معنى النعت المقطوع، النعت المقطوع تقصد أن تقف على المنعوت، تقصد أن تقف على الله بسم الله، ثم تأتيت بعد ذلك بالرحمن الرحيم للبيان. أما القراءات لا أدري. نعم رجعت إلى شرحي أم إلى الكتاب؟ إلى شرحي، عد إلى شرحي لكي لا نعيد الشرح مرتين على من سيسمع الشرح بعد ذلك، أو إن شاء الله بعد الصلاة أشرحها لك. نعم نعم نعم هذه قاعدة نحوية، وعرفنا الفرق بين القواعد النحوية والقواعد البلاغية. نعم يعني الأصل، الأصل هكذا في كل الكلام، الأصل في الكلام أن النعت لأقرب مذكور، وأن الضمير يعود إلى أقرب عائد، هذا الأصل في الكلام ما لم يدل دليل أو قرينة على غير ذلك، إن دل دليل أو قرينة على غير ذلك وجب الأخذ بالدليل أو القرينة، فإن لم يدل قرينة أو دليل على ذلك فهذا هو الأصل في الكلام، لكن المتكلم له أن يخالف هذا الأصل إذا قصد، إذا قصد له أن يخالف لا أشكال في ذلك، إذا اختلف مفسران فإما أن يكون لأحدهما دليل وإلا نلتزم بالأصل، وإلا نلتزم بالأصل. هذا مثل هذا المثال، هذا جحر ضب خرد، الجمهور يجعلون خرد نعتا للضب من باب الجر بالمجاورة، يقول هذا مجرور بالمجاورة ولكنه نعت للضب، والجر بالمجاورة هذا يعني مسألة مستقلة، وجمهور النحويين على أن هذا سمع لا يقاس عليه. وبعض النحويين يقولون إن خرب نعت للضب على بابه، ولكن هناك في الكلام حذف، والتقدير هذا جحر ضب خارب بيته أو خارب جحره، فيكون من النعت السببي، فيستقيم الكلام على ذلك. نعم. نعم نعم، التقدير والحذف خلاف الأصل، لكن ليس معنى خلاف الأصل أنه لا يصار إليهما، لا، إذا كان هناك دليل أو قرينة يجب أن تأخذ بهذا الدليل أو القرينة، لابد. وهو المجاور هذا فيه خروج عن الأصل، هي ما أصلت إلا على أصل، فهي خلاف الأصل، لأن الأصل في النعت أن يتبع المنعوت في الإعراب، فعندما خرج عن ذلك قالوا إنه مجرور بالمجاورة، فهذا تخريج. طيب، وهكذا الأصل لابد أن يكون موجودا في كل شيء، لا في أمور الدين ولا في أمور الدنيا، لابد من أصل، لكن هذا الأصل ليس بواجب، ما أحد يجب الأصل، الأصل في الإنسان أن يمشي، لكن قد يأتي يزعف أو يأتي على عصا لسبب من الأسباب، وهكذا الأصول في كل شيء. يعني الأصل مثلا، الأصل لو اشتريت بيتا وبعد الشراء اختلفتما مثلا في المكيفات، مكيفات هذا الشباك، فقال البائع لا، المكيفات لي أنا سأخذها، وقال الشاري أنا اشتريت البيت، هل تكون المكيفات هذه يعني داخلة في البيت الذي بيع أو لا تدخل؟ يعني تكون للشاري ولا للبائع؟ لابد تكون في أصل يحتكم إليه، والأصل عند الفقهاء أن الثابت له حكم البيت، وغير الثابت ليس له حكم البيت، يعني المراوح، الأبواب، المصابيح، هذه داخلة في البيت في المبيع، لكن الأشياء غير الثابتة مثل المكيفات، مثل الفرشة، مثل الكراسي، هذه لا تدخل، يأخذها صاحب البيت. لكن لو كتب في العقد مثلا والمكيفات تبع البيت، خلاص هذا دليل إخراج عن الأصل، لكنه دليل يجب أن يؤخذ به. أو كان العرف عند الناس، العرف عند الناس في هذه المنطقة أن المكيفات تدخل في البيت الذي يباع، يجب أن يؤخذ بذلك، هذا قرينة عرف، فالأصل موجود، لكن إذا كان هناك دليل أو قرينة لابد من الأخذ بها وترك الأصل. طيب، هو العلم واحد، العلم في النحو ولا في الفقه ولا في الدين أو في الدنيا، هذه الأصول العامة موجودة في كل شيء، لكن تطبق قد يختلف تطبيقها من علم إلى علم، لكن تطبيقها واحد. فلذلك ننبه أن هذا هو الأصل في النحو، لكن في البلاغة قد يخرج عن هذا الأصل، ونبهنا على ذلك كثيرا. طيب، ندخل الآن في باب التوكيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زال ابن مالك رحمه الله تعالى يتكلم على أبواب التوابع في النحو، وأبواب التوابع كما ذكرناها من قبل أربعة، وهي النعت والتوكيد والعطف والبدل. أما النعت فانتهينا منه، والآن نبدأ بالباب الثاني من أبواب التوابع، وهو باب التوكيد. وقد عقد ابن مالك رحمه الله تعالى باب التوكيد في الألفية في 14 بيتا، قال فيها رحمه الله: بالنفس أو بالعين الاسم أكدا مع ضمير طابق المؤكدا واجمعهما بأفعل إن تبعا ما ليس واحدا تكن متبعا وكل نذكر في الشمول وكلا كلتا جميعا بالضمير موصلا واستعملوا أيضا ككل فاعلة من عم في التوكيد مثل النافلة وبعد كل أكدوا بأجمع جمعاء أجمعين ثم جمعا ودون كل قد يجيء أجمع جمعاء أجمعون ثم جمع وإن يفد توكيد منكور قبل وعن نحاة البصرة المنع شمل واغن بكلتا في مثنى وكلا عن وزن فعلاء ووزن أفعلا وإن تؤكد الضمير المتصل بالنفس أو بالنفس والعين فبعد المنفصل عنيت ذا الرفع وأكدوا بما سواهما والقيد لن يلتزما وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك ادرجي ادرجي ولا تعد لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي به وصل كذا الحروف غير ما تحصل به جواب كنعم وكبلا ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل فهذا هو باب التوكيد يقال التوكيد والتأكيد فالتوكيد من وكد يوكد توكيدا والتأكيد من أكد يؤكد تأكيدا وهما بمعنى واحد فقيل الأصل فيهما الواو وكدا والهمزة بدل من الواو وقيل العكس أي الأصل أكد تأكيدا والواو بدل من الهمزة وقيل هما أصلان أكد ووكدا وهذا القول الثالث هو أظهر الأقوال لأن الفعلين يتصرفان تصرفا تاما يقال أكد يؤكد تأكيدا فهو مؤكد ومؤكد وكذلك وكد يؤكد توكيدا فهو مؤكد ومؤكد وهكذا وأفصح هذه اللغات التوكيد وهو الوارد في القرآن الكريم في قوله تعالى بعد توكيدها والمراد بالتوكيد هنا باب التوكيد وهو تابع يذكر تقريرا لمتبوعه لرفع احتمال التجوز أو السهو سيأتي بيان لمعناه أكثر وهذا التوكيد نوعان توكيد لفظي ويكون بتكرار مؤكد نحو جاء محمد محمد أو جاء جاء محمد أو جاء محمد جاء محمد والنوع الثاني التوكيد المعنوي ويكون بألفاظ معينة وهي النفس والعين وكلا وكلتا وكل وجميع وعامة وأجمع وإخوانه فهذا المراد بالتوكيد هنا ويسمونه التوكيد النحوي وقد يستعمل النحويون التوكيد بالمعنى اللغوي يعني بمعنى التقوية والتقرير أي أن الغرض والفائدة من هذا الشيء هو تأكيد المعنى وتقويته وتقريره وهذا كثير جدا عند النحويين فنفرق بين الاستعمالين باب التأكيد المراد به التأكيد النحوي وهما الضربان أو النوعان المذكوران اللفظي والمعنوي أما التوكيد بكونه غرضا وفائدة من الكلام من الأسلوب من اللفظ فهذا معنى لغوي المتكلم قد يقصد من كلامه أن يؤكد المعنى. كما قالوا مثلا في حروف التوكيد إن الغرض منها التوكيد، كما قالوا في إن وأن ولام الابتداء، كقولك إن محمدا قائم ولا محمد قائم، ما الغرض والفائدة من هذه الحروف؟ قالوا التأكيد، يعني تأكيد المعنى السابق قبل دخولها. فإن محمدا قائم، الكلام قبل إن ماذا كان؟ كان محمد قائم. طيب ما الفرق بين محمد قائم وإن محمدا قائم؟ من حيث المعنى الإجمالي لا فرق، وهو إسناد القيام إلى محمد. إذن إن هنا ما فائدتها؟ لا ما لا فائدة في الكلام، لا فائدتها التأكيد. ما معنى التأكيد؟ يعني لا تأتي بمعنى جديد يسمونه معنى مؤسس، لا تأتي بمعنى جديد، ولكن تؤكد المعنى المعروف قبل الإتيان بها، هذا هو التأكيد. والتأكيد معنى يقصد إليه المتكلم كثيرا. وكقول النحويين أيضا في الحروف الزائدة إن الغرض من زيادتها التوكيد، نحو كفى بالله شهيدا، وكقولك ما جاءني من رجل، أصل العبارة كفى الله شهيدا وما جاءني رجل، وهذا الحرف الزائد لماذا زيد؟ زيد لمعنى التأكيد. وكما يقول النحويون أيضا مثلا في المفعول المطلق غير الموصوف ولا المضاف ولا الدال على العدد، إنه لغرض التوكيد، نحو ضربته ضربا وكلم الله موسى تكليما، ما الغرض والفائدة من المفعول المطلق في نحو كلم الله موسى تكليما؟ ها؟ التأكيد. كلم الله موسى، كلمه ماذا؟ تكليما، تكليما كلمه يعني، فتكليما لم تأتي بمعنى زائد، لأن المعنى المفهوم منها مفهوم من قوله كلم، وإنما جاء به للتأكيد. وهذا المعنى من أهم المعاني التي يقصد إليها المتكلم، وهو التأكيد. وكما يقول النحويون أيضا مثلا في النعت والحال والتمييز، يقولون إنها تأتي مؤسسة وتأتي مؤكدة، تأتي مؤسسة لمعنى جديد وتأتي مؤكدة لمعنى سابق. فتأتي مؤسسة لمعنى جديد كقولك جاء محمد الخائف، عرفت أني سأصفه بالخائف قبل أن أقول الخائف، يعني كلمة الخائف أسست عندك معنى جديد. هذا نعت مؤسس ما تعرف معناه حتى يلفظ به، وكقولك جاء محمد خائفا، وكقولك جاء عشرون، عشرون ماذا؟ ما تدري، حتى آتي بالتمييز فأقول جاء عشرون رجلا. إذن فالنعت والتمييز والحال هنا جاءت لمعنى جديد، لمعنى مؤسس. طيب وقد تأتي هذه الثلاثة للتأكيد، كأن تقول مثلا جاء من الخائفين محمد الخائف، الخائف هنا للتأكيد، وكأن تقول ابتسم محمد ضاحكا، وكقولك جاء من الرجال عشرون بقرة عشرون رجلا، فهذا تقول هذا لغو، لماذا تقول رجلا؟ نعرف أنه رجل، نعم هذا للتوكيد، للتوكيد، وهذا معنى يقصد إليه أفصح الفصحاء. قال سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، 12 شهرا أكيد شهرا نقبل الشهور، لكن هذا معنى يقصد إليه المتكلم الفصيح. إذن المراد بالتوكيد في هذا الباب هو التوكيد النحوي، أي التوكيد اللفظي أو التوكيد المعنوي، وهو تابع الغرض منه تقرير المؤكد لرفع احتمال التجوز أو السهو. طيب قلنا قبل قليل إن التوكيد النحوي هذا الباب قسمان نوعان: التوكيد اللفظي، وسيأتي في آخر هذا الباب، والتوكيد المعنوي. والتوكيد المعنوي يكون بألفاظ معينة عرفت بالاستقصاء والتتبع، وهي على ضربين: التوكيد النحوي، التوكيد المعنوي على ضربين. الأول ما يدل على إرادة الحقيقة ويكون بلفظين: النفس والعين. والضرب الثاني من التوكيد المعنوي ما يدل على الإحاطة والشمول، ويكون بستة ألفاظ: كلتا وكلا، وكل وجميع وعامة، وأجمع وإخوانه. طيب، وفي الضرب الأول وهو ما يدل على إرادة الحقيقة يقول ابن مالك رحمه الله: في النفس أو بالعين الاسم أكدا مع ضمير طابق المؤكدا، واجمعهما بأفعل إن تبعا ما ليس واحدا تكن متبعا. يقول: الاسم يؤكد بالنفس أو بالعين أو بهما إذا أريد الحقيقة من الكلام، نحو: جاء محمد نفسه، أو جاء محمد عينه، أو جاء محمد نفسه عينه، إذا أريد دفع توهم غير الحقيقة من هذا الكلام، يعني أن تدفع توهم إرادة مضاف محذوف مثلا، لا تفهم من جاء محمد يعني جاء خبره أو جاء رسوله أو جاء عطاؤه أو جاء شره، وهذا يستعمله الناس، جاء محمد يعني جاء خبره أنه مات مثلا ونحو ذلك. ونحو ذلك قولك: بل هو القلم نفسه، ردا على من قال ليس هذا القلم المطلوب. وقولك بل هو القلم نفسه يعني هو القلم وليس قلما يشبهه، أو لست أمزح معك، هذا التأكيد يدل على إرادة الحقيقة من الكلام، لأن الكلام قد يخرج من حقيقته إلى معان أخرى. وقد ذكر ابن مالك رحمه الله لهذا الضرب من التوكيد حكمين في البيتين السابقين: الحكم الأول في قوله مع ضمير طابق المؤكدا، أي يجب في هذا التوكيد بالنفس والعين أن يضاف لفظ النفس ولفظ العين إلى ضمير يطابق المؤكد ويعود إليه، كالأمثلة في السابقة: جاء محمد نفسه، جاءت هند نفسها، وهكذا. بخلاف قولك مثلا: نفس محمد كريمة وعينه جميلة، أو لقد أزهقت نفسا بريئة، أو كحل محمد عينه، فكل ذلك ليس من التوكيد لعدم إرادة التوكيد أو عدم إضافته إلى الضمير. الحكم الثاني للتوكيد بالنفس والعين الذي ذكره ابن مالك في قوله: واجمعهما بأفعل إن تبعا ما ليس واحدا تكن متبعا. يقول: إذا أردت أن توكد بالنفس أو بالعين ما ليس واحدا، أي أن تؤكد المثنى أو الجمع، فإنك تجمع النفس والعين في هذا الأسلوب، أسلوب التوكيد على أفعل فقط، يعني لا تثنيهما ولا تجمعهما على غير أفعل. فإذا أردت التوكيد فإنك تقول في توكيد المجموع جاء الرجال، لا نريد النفس والعين، جاء الرجال أنفسهم، ولا تقول جاء الرجال نفوسهم، لأن النفس والعين في باب التوكيد لا يجمعان إلا على أفعل، جاء الرجال أنفسهم وجاءت النساء أنفسهن، ولا تقول نفوسهن. وفي التثنية تقول في الجمع جاء المحمدان أنفسهما، وجاءت الهندان أنفسهما. أما في الجمع فباتفاق، وأما في التثنية فإن بعض النحويين يجوز على قلة أن تقول جاء المحمدان، ها لماذا تنصب؟ جاء المحمدان نفساهما، أو جاء المحمدان أنفسهما، هذا متفق عليه انتهينا منه. لا، الذي يجوز بقلة، الذي يجوز بقلة جوزه بعض النحويين أن تقول جاء المحمدان نفساهما وجاء المحمدان نفسهما، يعني إذا أردنا أن نجمع الكلام في ذلك نقول إذا أكدت بالنفس والعين المفرد فليس لك في النفس والعين إلا الإفراد، جاء محمد نفسه عينه، وجاءت هند نفسها عينها. وإذا أكدت بالنفس والعين المجموع فليس لك إلا أن تجمع النفس والعين على أفعل، جاء المحمدون أنفسهم، وجاءت الهندات أنفسهن. وإذا أكدت المثنى فالأفصح أن تجمع النفس والعين أيضا على أفعل، فتقول جاء المحمدان أنفسهما وجاءت الهندان أنفسهما، ها. ويجوز على قلة أن تقول نفساهما أو نفسهما ثم اختلفوا، يعني في هذا القليل أيهما أحسن، نفساهما أو نفسهما، على خلاف بين النحويين، لكنهم متفقون على أنه لا يجوز إلا على قلة. يعني إذا كان الإنسان يتكلم ابتداء فينبغي أن يقول جاءت محمدان أنفسهما، ولو سئلت ماذا أقول، ولو سئلت عن الحكم تقول قل جاء المحمدان أنفسهما، ولو كنت تصحح مثلا تفعل ذلك. لكن لو قال قائل آخر، شاعر أو ناثر أو كتب كاتب آخر، جاء المحمدان نفساهما، اشتريت السيارتين نفسيهما، أو اشتريت السيارتين نفسهما، ها هنا ما تخطئ، تقول هذا إنما يجوز في اللغة على قلة عند بعض النحويين. لكن لو أنت ابتدأت وتكلمت أو سئلت فينبغي أن تأخذ بالمتفق على صحته. فهذا هو الضرب الأول من التوكيد المعنوي، وهو التوكيد الذي يراد به الحقيقة، الدلالة على إرادة الحقيقة. طيب، الضرب الثاني من التوكيد المعنوي هو ما يدل على إرادة الإحاطة والشمول، وفي ذلك يقول ابن مالك رحمه الله تعالى، سؤال مهم اسأل. هذا مراده، نفسه يعني نفسه، ليس خبره أو رسوله أو سره أو خيره أو عطاءه. نعم، هذا الذي نقول، بخلاف ما لو قال قائل جاء محمد، جاء الشتاء، ربما تريد أن جاء البرد يعني، أو جاء المطر، لأن هي التي تأتي في الشتاء. لكن لو قلت جاء محمد نفسه، جاء الشتاء نفسه، تريد أن تخبر أن وقت الشتاء دخل، لا تريد عن المطر جاء أو البرد جاء. هذا الذي نقوله هنا. طيب، نقول الضرب الثاني من التوكيد المعنوي ما يدل على إرادة الإحاطة والشمول، وفي ذلك يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: وكل نذكر في الشمول وكلا كلتا جميعا للضمير موصلا، واستعملوا أيضا ككل فاعلة من عم في التوكيد مثل النافلة، وبعد كل أكدوا بأجمع جمعاء أجمعين ثم جمعا، ودون كل قد يجيء أجمع جمعاء أجمعون ثم جمعوا، وإن يفي التوكيد منكور قبل، وعن نحاة البصرة المنع شمل، واغن بكلتا في مثنى وكلا عن وزن فعلاء ووزن أفعلا، وإن تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد المنفصل عنيت ذا الرفع وأكدوا بما سواهما والقيد لن يلتزم. كل ذلك في الضرب الثاني من التوكيد المعنوي، وهو ما يدل على إرادة الإحاطة والشمول. طيب، فهي عدة ألفاظ ذكرها ابن مالك في هذه الأبيات. وقبل ذلك نقول في قول ابن مالك: وكلا نذكر، وكلا أذكر، كلا مختوم بتنوين، والتنوين كما تعرفون نون ساكنة، إذن فهذه الكلمة مختومة بساكن. أذكر فعل أمر مبدوء بهمزة وصل، وهمزة الوصل ما بعدها ساكن، وهي تسقط في درج الكلام، فمعنى ذلك أنه سيلتقي عندنا ساكنا، التنوين في كلا والذال في أذكر بعد حذف همزة الوصل. والتخلص من التقاء الساكنين يكون في الأصل بالكسر، وهذا جائز من هنا، فتكسر التنوين، التنوين هو نون ساكنة، هذه النون ساكنة اكسرها، وكل نذكر. ويجوز هنا التخلص من التقاء الساكنين بالضم، نظرا إلى أن فعل الأمر بعدها أذكر مضموم العين، فلك حينئذ أن تتخلص بالضم فتقول: وكل نذكر. نعم، وهذا الحكم في كل ما يشابه ذلك. طيب، قال ابن مالك رحمه الله في الأول ذلك: وكلا أذكر في الشمول وكلا كلتا جميعا. فذكر في هذا البيت أربعة ألفاظ من ألفاظ التوكيد المعنوي التي يراد بها الدلالة على الإحاطة والشمول، وهي كل وكلا وكلتا وجميع. وكان الأفضل أن يجمع ابن مالك بين كل وجميع ولا يفصل بينهما، إلا أن ضرر الشعر اقتضى ذلك. أما كل وجميع فيؤكد بهما ما كان ذا أجزاء، كل وجميع يؤكد بهما، ماذا يؤكد بهما؟ لا يؤكد بهما إلا ما كان ذا أجزاء، كقولك جاء الركب كله أو جميعه، وجاءت القبيلة كلها أو جميعها، وجاء الرجال كلهم أو جميعهم، وجاءت الهندات كلهن أو جميعهن. ولا تقول جاء زيد كله لماذا؟ لأن زيدا ليس ذا أجزاء، زيد أجزاء مجزأ، له أجزاء ها؟ ليس له أجزاء. وسبق أن شرحنا الفرق بين الجزء والبعض، ونعيد ذلك بسرعة. فنقول المجزأ أو الجزء المجزأ هو الذي يتكون من أشياء مستقلة بنفسها، المجزأ هو الذي يتكون من أشياء مستقلة بنفسها كالجيش. الجيش يتكون من ماذا؟ من رجل ورجل ورجل ورجل ورجل ورجل ورجل إلى آخره. الرجل هذا مستقل بنفسه، فتأخذ رجل وتضم إليه أمثاله فيكونون الجيش. إذا كل جزء من أجزاء الجيش مستقل بنفسه، فإذا ضممت إليه مثله مثله مثله مثله كون الكل الجزء. فهمنا الآن؟ يمكن أن نقول الجزء هو الذي إذا انضاف إليه أمثاله كونوا الكل. الجزء لو أضفت إليه أمثاله رجل ورجل ورجل ورجل كونوا الجيش. أما البعض أو المبعض، المبعض هو الذي يتكون من أبعاد لا تستقل بنفسها كالإنسان. الإنسان يتكون من يدين ورجلين ورأس وظهر وبطن إلى آخره، لكن اليد هل اليد تستقل بنفسها؟ ها؟ لا تستقل بنفسها. الجزء، الجزء هو الذي إذا انضاف إليه مثله لا يكون الكل. لو أتيت بعشرين يد هل تكون إنسانا؟ البعض لو انضاف إليه مثله يد يد يد يد لا تكون إنسانا. هذا الفرق بين الجزء والبعض. فلهذا الإنسان مبعض فلا نقول مجزأ، هذا اصطلاح عندهم. فلهذا ما يقال جاء زيد كله، ويقال جاء الجيش كله، وجاء الطلاب كلهم ونحو ذلك. طيب نقول ولا يجوز أن تقول جاء زيد كله، لا يجوز نحويا. طيب وبلاغيا قد يجوز أن تقول جاء زيد كله إذا أردت الإشارة إلى شدة سمنه مثلا أو نحو ذلك، هذه أمور بلاغية قد يخرج الكلام إليها لا إشكال فيها. لكن عندما تريد الحكم النحوي فلا تقول ذلك. طيب إذن فكل وجميع يؤكد بهما ما كان ذا أجزاء. وأما كلا وكلتا فكلا يؤكد بها المثنى المذكر، تقول جاء الزيدان كلاهما واشتريت المنزلين كليهما. وأما كلتا فيؤكد بها المثنى المؤنث، تقول جاءت الهندان كلتاهما واشتريت الدارين كلتيهما. إذن ذكرنا ما يؤكد به كل وجميع وما يؤكد به كلا وكلتا. ثم ذكر ابن مالك في آخر هذا البيت حكما يتعلق بهذه الألفاظ الأربعة التي ذكرها، فقال بالضمير موصلا، أي أنه لا بد من إضافتها إلى ضمير يطابق المؤكد كما مثلنا. جاء الركب كله وجاء الطالبان كلاهما. فعلى ذلك لو قلنا مثلا جاء الرجال جميعهم، فجميعهم توكيد معنوي. ولو قلنا مثلا جاء الرجال جميعا، فجميعا ليس توكيدا لعدم إضافته إلى الضمير، بل ينقلب إلى حال ويختلف المعنى. في النحو نقول إن قلت جاء الرجال جميعهم فتوكيد، وإن قلت جاء الرجال جميعا فحال، هذا من حيث الصناعة النحوية والأحكام النحوية. أما المعنى الدقيق فلا بد أن ينظر إليه. هل أنت تريد أن تؤكد فتقول جاء الرجال جميعهم، أم تريد أن تبين حالتهم فتقول جاء الرجال جميعا؟ يعني لا يجوز هكذا على الإطلاق. هو يجوز نحويا، نعم يجوز نحويا، لكن من حيث المعنى الذي تريد، هل جاءوا مجتمعين؟ تريد أن تقول جاءوا مجتمعين فتقول جاءوا جميعا، أو غرضك أن تبين لنا أنه لم يتخلف أحد منهم فتقول جاء الرجال جميعهم؟ فهناك فرق في المعنى، وإن كان الأسلوبان جائزين نحويا. طيب، ثم بعد ذلك قال ابن مالك رحمه الله: واستعملوا أيضا ككل فاعلة من عم في التوكيد مثل النافلة. يقول رحمه الله: إن العرب استعملوا من الفعل عم على وزن فاعلة، فماذا قالوا؟ عامة، للدلالة على التوكيد الدال على الإحاطة والشمول. وأصل عامة فاعلة عاممة، ثم حدث بين الميمين ادغام فصارت عامة. طيب، لماذا لف ابن مالك كل هذه اللفة؟ فقال: واستعملوا أيضا ككل فاعلة من عم. كان يمكن يختصر كل ذلك ويقول واستعملوا عامة، ولكن ما صرح بكلمة عامة، وإنما قال واستعملوا أيضا ككل فاعلة من عم. ما فاعلة من عم؟ هي عامة. لماذا ما قال عامة؟ لأن عامة فيها اجتماع ساكنين، عامة الألف ساكنة والميم ساكنة، والساكنان لا يلتقيان في حشو الشعر، في حشو الشعر لا يجوز مطلقا أن يجتمع ساكنان، بخلاف النثر. النثر الأصل أي لا يلتقي الساكنان إلا في مواضع، من هذه المواضع نهاية الكلام، يعني شهر ساكنان، مسلمين ساكنان، وكذلك لو كان قبل الساكنين حرف مد مثل ضالين يجتمع ساكنان، وفي مواضع قليلة قد يجتمع الساكنان في النثر، أما في الشعر فلا يجتمع الساكنان أبدا في حاشو الشعر، لأن الشعر يعتمد على الوزن، والوزن لو اجتمع فيه ساكنان في الحشو انكسر مباشرة في السمع. نعم، هذا أمر فقط يعني وزن، يعني بخلاف آخر الشعر. آخر الشعر قد يجتمع فيه ساكنان، لو قلت مثلا في آخر الشعر مثل المسلمين اجتمع ساكنان. طيب، وعامة المستعملة في التوكيد بمعنى كل، وتستعمل استعمالها لأنه يؤكد بها ذو الأجزاء مضافة إلى ضميره، نحو جاء القوم عامتهم أي كلهم، وجاءت القبيلة عامتها أي كلها، وجاء المحمدون عامتهم، وجاءت الهندات عامتهن. هذا معنى كلمة عامة هنا في التوكيد. وإن كان بعض العامة الآن يستعمل كلمة عامة للأكثر، يقول جاء عامة الناس، عامة الناس يقولون، مع أن كلمة عامة في التوكيد يراد بها الإحاطة والشمول ككل، وإنما تقول أكثر الناس، أغلب الناس، وهكذا. طيب، وقول ابن مالك في آخر البيت مثل النافلة، ما معنى هذه العبارة؟ واستعملوا أيضا ككل فاعلة من عامة في التوكيد، يعني استعملوا عامة في التوكيد مثل النافلة. ها؟ النافلة الزائدة. نعم، قيل المراد بالنافلة هنا الزائدة، لأن كلمة عامة قل من ذكرها من النحويين في ألفاظ التوكيد، فكأن ابن مالك يعني زادها على أكثر النحويين. وقيل إن المراد بذلك أن التاء في عامة لازمة كالتاء في نافلة لازمة، وهذا هو الأظهر، لأن التاء تاء التانيث لها مواضع ومعان. أشهر هذه المواضع وأهمها أن تأتي فرقا بين المذكر والمؤنث، تقول قائمة وقائم، وجالسة وجالس، وعالمة وعالم. معنى ذلك أنها ليست لازمة للكلمة، قد تقول قائم وتقول قائمة، ليست لازمة، قد تحذف التاء. لكن هناك كلمات لا تبنى ولا تستعمل إلا بالتاء، فنقول إن التاء حينئذ لازمة، لا يمكن أن تسقط عنها. مثل رحمة ما تقول رحم، مثل عامة ما تقول عام، جاء القوم عامهم، ما يستعمل هكذا. فهذا هو القول الثاني، وهو الأظهر في المراد بقول ابن مالك مثل النافلة. ثم بعد ذلك قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وبعد كل أكدوا بأجمع جمعاء أجمعين ثم جمعاء، ودون كل قد يجيء أجمع جمعاء أجمعون ثم جمع. في هذين البيتين يذكر أيضا لفظا من ألفاظ التوكيد المعنوي الدال على الإحاطة والشمول، وهو أجمع. أجمع وتثنيته وجمعه أجمع، وفي التأنيث جمعاء، وفي التثنية أجمعان وجمعاوان، وفي الجمع أجمعون جمع. طيب، فذكر رحمه الله تعالى أن الأكثر في اللغة عند التوكيد بأجمع وفروعه أن تأتي بعد كل، أن تأتي بعد التأكيد بكل، نحو جاء الجيش كله أجمع، وجاءت القبيلة كلها جمعاء، وجاء الرجال كلهم أجمعون، وجاءت النساء كلهن جمع. ومن ذلك قوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. وتأخير جمع وتأخير أجمع بعد كل واجب، يعني إذا أتيت بأجمع يجب أن تجعلها بعد كل، ولا يجب أن تقدمها على كل. هذا هو المسموع في اللغة، ما تقول جاء الرجال أجمعون كلهم. ويجوز أن تؤكد بأجمع وفروعه من دون كل، وهو أقل من التوكيد بها بعد كل، نحو جاء الجيش أجمع، والقبيلة جمعاء، والرجال أجمعون، والنساء جمع. ومن ذلك قوله تعالى: لأغوينهم أجمعين، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، فلو شاء لهداهم أجمعين، إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. ومن ذلك قول الراجز: ليتني كنت صبيا مرضعا، تحملني الزلفاء حولا أكتعا، إذا بكيت قبلتني أربعا، إذا ظللت الدهر أبكي أجمعا. ننظر لللفظ، ننظر للمعنى. الزلفاء هي المرأة التي أنفها صغير، وهو مما يستحسن في المرأة. ولم يقل كله أجمع، وإنما قال: إذا ظللت الدهر أبكي أجمعا. طيب، وفي الدعاء كون التوكيد بأجمع وفروعه دون كل قليلا، في هذا الادعاء نظر، فقد جاء في القرآن والكلام الفصيح التوكيد بأجمع وفروعه دون كل، في مواضع عدة، حتى قال أبو حيان في البحر المحيط: وقد كثر التوكيد بأجمعين غير تابع لكلهم في القرآن الكريم، فكان ذلك حجة على ابن مالك في زعمه أن التأكيد بأجمعين قليل. وذكرنا بعض الآيات، وهناك آيات أخرى أيضا عدة لم نذكرها جاء التوكيد فيها بأجمعين من دون التوكيد بكل. طيب، وهناك ما يسمى بتوابع أجمع، فإن بعضهم إذا أراد المبالغة بالتأكيد يأتي بعد أجمع بألفاظ تشابهها، وهي أكتع وأبتع وأضفع، وكلها بمعنى أجمع. فيقولون مثلا: جاء الجيش أجمع أكتع أبصع أبتع، كلها بمعنى واحد، نعم تأتي بها أو بعضها، وهذا يسمى من الإتباع. كلمات ما لها معاني، فقط هي يعني كلمات يأتون بها مشابهة في اللفظ لمجرد التأكيد فقط. طيب، ثم بعد ذلك قال ابن مالك رحمه الله: وإن يفد توكيد منكور قبل، وعن نحاس البصرة المنع شمل، واغن بكلتا في مثنى وكلا، عن وزن فعلاء ووزن أفعلا. هذان بيتان. وكان الأحسن بابن مالك أن يقدم البيت الثاني منهما، وهو قوله واغن بكلتا، أن يقدمه على ما قبله. لماذا؟ لكي يتصل كلامه على ألفاظ التوكيد، فإذا انتهى من ذكر ألفاظ التوكيد ينتقل بعد ذلك إلى ذكر بعض أحكام التوكيد المعنوي. وقد جاء هذا البيت مقدما على البيت الذي قبله في بعض النسخ النادرة للألفية. المهم، قوله رحمه الله: واغن بكلتا في مثنى وكلا، عن وزن فعلاء ووزن أفعلا. يقول إن المثنى كما سبق لا يؤكد إلا بالنفس أو العين أو كلا وكلتا، نحو جاء المحمدان أنفسهما أو كلاهما، وجاءت الهندان أنفسهما أو كلتاهما. ومذهب البصريين أن المثنى لا يؤكد بغير ذلك، المثنى لا يؤكد بغير ذلك، يعني لا يؤكد إلا بالنفس أو بالعين أو كلا أو كلتا. فلا تقول جاء الجيشان أجمعان، ولا جاءت القبيلتان جمعاوان. لماذا؟ استغناء بكلا وكلتا عنهما. كلا وكلتا في تأكيد المثنى أغنيا عن أجمع أفعل، وعن جمعاء فعلاء. وهذا الذي اختاره ابن مالك أيضا في هذا البيت، فقال: واغن بكلتا في مثنى وكلا، اغن بهما في التوكيد عن ماذا؟ عن وزن فعلاء جمعاء ووزن أفعلاء أجمع، يعني جمعاء ما تأتي في توكيد المثنى. وأجاز الكوفيون والأخفش ما منعه البصريون، فتقول على مذهبهم: جاء الجيشان أجمعان، وجاءت القبيلتان جمعاوان، ويعوزهما السماع، إلا أنهم جوزوا ذلك قياسا. طيب، ثم قال ابن مالك، بل قال ابن مالك رحمه الله: وإن يفد توكيد منكور قبل، وعن نحاس البصرة المنع شمل. ذكر في هذا البيت حكم توكيد النكرة، فتوكيد المعرفة متفق على جوازه، لا إشكال في ذلك، المعرفة معروفة وواضحة فتؤكدها، أنت تؤكد شيئا واضحا بينا تؤكده. أما الشيء الغامض، الشيء الغامض يحتاج إلى نعت، يحتاج إلى أمر يوضحه ويبينه، ولا يحتاج إلى أمر يؤكده، هو غامض، كيف تؤكد الغامض؟ غامض. التأكيد كما عرفنا لا يأتي بمعنى جديد، وفقط المعنى السابق يؤكده. طب المعنى السابق هو غامض، نكرة غامضة، كيف تؤكد؟ فالنكرة تحتاج إلى أمر يوضحها ويبينها، ولا تحتاج إلى تأكيد. فلهذا اختلفوا في توكيد النكرة على ثلاثة أقوال. القول الأول عدم الجواز مطلقا، لا يجوز، سواء أكانت النكرة محدودة لها بداية ونهاية كيوم وشهر وسنة، أم كانت غير محدودة أي ليس لها بداية ونهاية واضحة محددة كزمن ووقت ومدة، هذه ألفاظ نكرة وليست محدودة. وهذا هو قول البصريين عدم الجواز. والقول الثاني الجواز مطلقا، وهذا قول بعض الكوفيين. والقول الثالث جوازه إن كانت النكرة محدودة، نحو صمت شهرا كله ومشيت يوما أجمع وانتظرتك أسبوعا كله، وهذا هو قول الأخفش وأكثر الكوفيين، وهو اختيار ابن مالك. لماذا قلنا إن هذا القول هو قول ابن مالك ولم نقل إن قوله هو القول الثاني الجواز مطلقا؟ لأنه قال في البيت، نص في البيت على الإفادة، قال وإن يفد توكيد منكور، والنكرة متى تفيد؟ إذا كانت محدودة، إذا كانت محدودة أفادت هذه الفائدة المحددة. والقول الثالث هو القول الراجح لمجيئه في السماع، ومن ذلك قول الشاعر لكنه شاقه أن قيل ذا رجب، يا ليت عدة حول كله رجب. قالوا هذا رجب وكان الوقت جميلا وجيدا، فقال ليت السنة كلها رجب، يا ليت عدة حول كله رجب، فكله نعت لحول، وحول النكرة. ومن ذلك قول الراجل السابق ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني الزلفاء حولا أكتعى، حولا نكرة أكتعى، فأكد النكرة. ومن ذلك قول الراجز قد صرت البكرة يوما أجمع، صرت البكرة أي أخرجت صوتا يوما أجمع. فهذا ما يتعلق بتوكيد النكرة. يبقى لنا بيتان في التوكيد المعنوي نجعلهما مع بقية الأبيات إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، ونختم الدرس. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدرس انتهى، خلاص انتهينا. يحبون.